هل القرب بيزيدهم صلاح ولا بيزيدهم فساد؟ أنا لي أقارب لا يصلون ومع هذا أصلهم ولا أهجرهم وكذا وكذا، ولما بقى موجود عم بقول يا الله أخواننا عشان نصل يقوم وصل، فوجودي معهم وقربي إليهم يعني بيجعلهم يصلون ما قطع، فلو بعدت خالص مش هلاقي لهم يلا صل. فهي المسألة بتتوقف على هذا، ودي مسألة زي ما قلت الإخوة لابد أن يكون عندهم شيء من الكياسة والفطنة فيها. بيقول لي أعمل بمهنة الكهرباء وأطلب مني صاحب العمل أن أعمل توصيل سلك إريال في شقة للتلفزيون، فهل هذا جائز؟ بالطبع ليس بجائز. تعمل له وصلة إريال عشان يضبط إيه بالضبط، تفرج عليه بقى، وعايزين نعرف يعني مواصفة الشريف ها لا سمح الله شغال على قدم وساق، والعري دلوقتي بقى بلا حد وبلا ضابط، وأبشره في قراراته إلغاء الرقابة تماما على الأفلام والمسلسلات اللي تطلع، يعني عري زي ما أنت عايز، ارتماء في أحضان زي ما أنت عايز، ودي اللي بتمشي في الشوارع بتشوف الأفيشات متعلقة في الشوارع، واحد والله بدون بقى حرج استنى منظر بتشوف واحد نايم على واحدة وأفيش فيلم يقول لك مش عارف فيلم ايه، وبيدعو الناس ان هم يخشوا يعني بالعربي دعاة ضلالة. فربنا ابني يقلل الارايل والدشات اللي عندنا مش يكثرهم. فلا تكون عونا على منكر كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايه؟ خلاص من جنب الورق؟ كان في جنب الورق ده؟ تمام. الاخر نعم الحمد لله انك انت بتقول ممكن وممكن لا وممكن لا. يا عم الشيخ الله يهديك ويصلح لك الحال، قول لي يعني حجم شعراوي في التلفزيون قد ايه؟ اما انت بتقول يعني ممكن اتفرج على شعراوي بيجي لك نص ساعه وايه ده في الاسبوع، والباقي الأدام ما هو في المساجد يا أخويا، وأنت لازم تسمع الأدام في التلفزيون، طب ما تسمعه في الراديو، وأنت لازم تشوفه، ولا ما ينفعش غير لما تشوفه. سبحان الله العظيم يا أخي، ده بيهرج، ده هو زمارة إيه؟ يا ريت بيجيب له زمار، ده والله الذي لا إله إلا هو، تطلع لك الواحدة متشخلعة ومتأمعة اللي هي المذيعة، وتروح ماسكة الميكروفون سادتي أنستي خير الكلام نبدأ به القرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو بحلف يعني يا دوب الشيخ يقول صدق الله العظيم دن دن دن دن ايه ده، الله يخرب بوك ابو عم ايه ده اه والله كده على طول يعني ختم قران بمزيكا. فتقول لي اذان ايه يا عم الشيخ، انت مستني الاذان في التلفزيون؟ الله يعني ما عندوش تلفزيون مش هيسمع الاذان؟ فهم الشيخ الله يهديك، والله من مفاسد العصر، والله من ابتلاءات العصر اصبح الجهاز ده، والعلم مش فيه، العيب مش في نفس الجهاز، العيب مش فيه، العيب في اللي بيشغلوه واللي بيسيء استخدامه. لان انا قلت ان التلفزيون وعاء زي اي وعاء، يصب فيه عسل يصب فيه سم، فكل اللي قالك دلوقتي ولله الحمد سم اه الله انا مسميه وزير السم مش وزير الاعلام، خد سم زي ما انت عايز، سم بلاوي ومصايب وحاجه، ولعياذ بالله ربنا يعني يعافينا. والله بيقول لي ما رأي الدين إذا كان أذان العشاء قبل ميعاده بعشر دقائق، هل يجوز أم لا؟ إيه الدافع لأنك تؤذن قبل الأذان بعشر دقائق؟ إخوانا ما يجوز حتى خمس دقائق، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينبغي إن شاء الله تعالى أن نراعي وقت الأذان. وقت الأذان ده ما هو إلا أمانة في عنق المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فانت امين على الوقت، فليه تقدم قبل الوقت ان شاء الله تعالى؟ قد تؤخره بعض الشيء لا شيء في هذا، لكن تعجيله هذه هي المشكله. بيقول لي حدثتنا عن موضوع الرزق وبينت لنا الفرق بين الرزق وبين الملك، فبما يسمي ما ينفقه الانسان من مصروفات التعليم او المرض أو ما إلى ذلك؟ يعني بيقول لي أنا اتكلمت قبل كده عن الرزق وقلت إن مفهوم الرزق بيختلف عن مفهوم الملك، فرق كبير بين ما تملك وبين رزقك فيما تملك، فليس كل ما تملك هو رزقك، وليس

طيب خير. بيقول لي كانت الساعة 10 مساء عندما طلبت الزوجة من زوجها أن يذهب إلى الجزار ليشتري لها لحم، ولكن الزوجة أخبرها بأن الجزار قد أغلق في هذا الوقت، وربما إذا كان فاتحا ربما لا يكون عنده لحم. ولما ألحت عليه بالسؤال أقسم لها بالله أنه سيجده قد أغلق المتجر كما تعود في ذلك الوقت المتأخر، إلا أنها ازدادت إلحاحا فاضطر إلى أن يذهب إليه نزولا على إلحاحها. إلا أنه وجده مفتوحا وبه لحم فاشترى وعاد لمنزله، فهل قد حلف في يمينه وعليه كفارة اليمين وهي صيام 3 أيام، ولا هذه الأيام 3 تكون متتابعة أم لا؟ الخلاصة عندي أنت مطالب بكفارة يمين، ولكن من زمان حضرتك قلت يعني صيام 3 أيام، انت كده بتجيب من الآخر سن الأول بقى، فزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فكفارته ايه على طول 3 أيام اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فانت مطالب بانك تطعم 10 مساكين كل مسكين طقتين من متوسط من تبتاكل، يعني لو انت بتاكل لحمة كده ودعبتك يبقى هو لحم، في الغالب فول وطعمية يبقى فول وطعمية من متوسط من تبتاكل، تمام؟ أو كسوتهم لك البديل، والكسوة هي أقلها ثوب تصح فيه الصلاة. والله لو كنت بقى غير واجد فمن لم يجد، هي دي بقى الرخصة، فصيام ايه 3 أيام مش الأول 3 أيام، ما احنا كده اخبط وثلاث أيام لا مين اللي قال الأول 3 أيام؟ لا مين الأول كده؟ ليه؟ لأني أولا ما عندكش رشدة مواعيد الجزار علشان تقسم بالله انه لا هيبقى فاتح، وان كان فاتح كمان ما عندوش لحمة بسم الله ما شاء الله، هي الواضح انك انت كنت عايز ما تجيبش لحم وخلاص، وفي الاخر طبعا ما قدرتش، الحكومه باين عليها قويه فاضطريت طبعا تنزل، فكمل اول يا ابني، فان شاء الله تعالى تصرف الحلف ده، انت لابد وان تؤاخذ عليه، فيعني رايي انك لابد وان تكفر عن هذا اليمين الذي حلفته دون ان تنظر ودون ان تستوثق من الامر ودون ان تتثبت. ارى ان في هذا القدر كفايه. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.